أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى، أما بعد، هذه هي المحاضرة 26 من محاضرات الأدب العربي المعاصر، والتي ما زلنا نواصل فيها الحديث عن السيناريو وتحديدا عن فيلم الأسد الصغير. في المرة الماضية حضرنا الفيلم وقمنا ببعض التعليق الفني حوله. في هذه المرة نراجع التحليل الفني لحكاية الفيلم. وإذا تحدثنا عن التحليل الفني فنحن أمام عدة عناصر يجب استقراءها: أولا الفكرة، ثانيا الحبكة، ثالثا الزمان، رابعا المكان، خامسا الشخصيات، سادسا الأحداث، سابعا الصراع، تاسعا اللغة، ثامنا اللغة، تاسعا النهاية والحل. وإذا تحدثنا عن الفكرة فقد اتضح لنا منذ المرة الماضية أن الفيلم، فيلم الأسد الصغير، تدور حكايته حول فكرة تتمحور حول حدود الحرية الشخصية وانتهائها عند تحقيق الضرر أو تحقق الضرر للآخرين، والتأكيد على أهمية مفهوم الحوار والشورى بين الناس في حل مشاكلهم. هذا كان الفكرة. إذا جئنا للحديث عن العنصر الثاني من عناصر التحليل سنتحدث عن الحبكة، والحبكة هي التنظيم العام الذي تقوم حوله الحكاية أو الذي تقوم به الحكاية. فالحبكة مفهومها يقوم على مبدأ اللي هو انتقاء الشخصيات المناسبة، والأمر الثاني اللي هو مبدأ انتقاء الأحداث وترتيبها لخدمة الحكاية أو الرواية. وطبعا الحبكة والفكرة هما عنصران سابقان لتنفيذ العمل وكتابته، لأنهما يسكنان في ذهن الكاتب أو المؤلف أول ما يقوم بالتفكير بالعمل. هو يريد أن يحدد لنفسه هدفا من وراء هذا العمل، ويريد أن يحدد لنفسه رؤية في كيفية تطبيق هذه الفكرة من خلال اللي هو شخصيات ومن خلال أحداث معينة. مسألة اللي هو انتقاء الشخصيات، من الواضح أن الكاتب هنا لجأ إلى انتقاء عالم الغزلان، وهذا طبعا كان انتقاء موفقا، لأن عالم الغزلان من العوالم التي لم يتحدث عنها الكتاب الذين وجهوا أدبهم إلى الأطفال. في الغالب بيئة الفئران، بيئة اللي هو الذئاب، بيئة اللي هو القطط، الأرانب، السناجب، هكذا هي البيئات المشهور تداولها في عالم اللي هو الأطفال وفي الحكاية على لسان الحيوان. وبالتالي كان للانتقاء بصمة خاصة في مسألة انتقاء عالم الغزلان كعالم يمثل الخير والإيجابية وإمكانية الوقوع في بعض الأخطاء أو سوء التقدير. أما الأمر الثاني على صعيد الحبكة، وهو مسألة على صعيد انتقاء الشخصيات، مسألة انتقاء شخصيات بعينها تخدم الفكرة الأساسية التي يدور حولها العمل، وهي مسألة انتقاء الغزالة الأم بحنانها ورحمتها المعهودة، ومسألة الانتقاء اللي هو الحكيم الذي يزن الأمور بشكل منطقي وبشكل موضوعي، ومسألة انتقاء اللي هو شخصية كبير الغزلان الذي لا يحسب الأمور بشكل جيد في الغالب، ولكنه يعرف هذا الأمر ويقدره في نهاية المطاف. في المقابل طبعا الشخصيات السلبية أو الشخصيات الشريرة قابلتها شخصية الأسد وشخصية اللي هو الذئب، وطبعا في المقابل شخصية الأسد الصغير. هذه هي كانت الشخصيات التي تم انتقائها من أجل بلورة الفكرة، وحتى الأحداث وانتقائها إذا لاحظنا منذ البداية حتى الأحداث التي قد يظن أنها ثانوية كانت تصب في خدمة الفكرة الأساسية. عندما كان الأطفال الصغار، أطفال الغزلان، يلعبون باللي هو الحجارة وضربها وإشعال النار في الأعشاب الجافة، وبالتالي إمكانية انتقال النار إلى كل الغابة، هذا رأينا أنه يحدث بالفعل ويحدث حريق كبير في الغابة، وفي الغالب مرتبط بعبث الأطفال، بعبث الصغار. وأيضا في المقابل كان هناك ما يمكن أن نسميه عبث الأم، الغزالة الأم التي تريد أن تربي أسدا صغيرا بين أفراد قطيع الغزلان، بما يشكل ذلك من خطورة كبيرة. هذا العبث وذاك العبث أثمر هذا عن حريق، وهذا أوشك أن يثمر عن اللي هو افتراس لعدد كبير من الغزلان. لو لاحظتم أن الأحداث نفسها تخدم الفكرة الأساسية اللي هو التي تدور حول حدود الحرية الشخصية، وأنها يجب أن تتوقف إذا كانت تريد أن تضر بالآخرين. وهذا رأيناه على لسان إحدى الشخصيات، وهي شخصية الحكيم الذي قال أو ذكر بالحديث النبوي الشريف الذي يتحدث عن أصحاب السفينة، الطابق السفلي والطابق العلوي. لو قال أصحاب الطابق السفلي نحن أحرار وخرقوا الطابق السفلي حتى لا يذهبوا لإحضار الماء من الطابق العلوي، فهذا سيهلك اللي هو أصحاب السفينة كلها بما فيهم الطابق العلوي. وبالتالي مطلوب من أصحاب الطابق العلوي أن يأخذوا على أيدي هؤلاء حتى لا يضروا بمصلحة المجموع. وبالتالي هذا ما حدث عندنا عندما أخذ الأطفال في العبث بمصير الغابة من خلال إشعار الحرائق الصغيرة التي يمكن تتطور إلى حرائق كبيرة، وأيضا من خلال عبث اللي هو الغزالة الأم وتعاطف الكبير الغزلان معها وتعاطف الشاهد الصغير معها، والذي أوشك الجميع أن يدفعوا ثمن هذا التعاطف. إذن هذا العبث وهذا الذي حذر منه حكيم الغزلان هي الفكرة. إذن مسألة اللي هو الحبكة كانت فكرة ينبغي اختيار شخصيات لها، ينبغي اختيار أحداث ملائمة من أجل اللي هو خدمة الفكرة الأساسية، وهذا ما حدث. وطبعا كان من الواضح مسألة أهمية مفهوم الحوار، مفهوم الشورى الذي غاب نسبيا عن كبير الغزلان والذي أوشك أن يدفع ثمنه والذي انتبه إليه في نهاية الحكاية عندما قال أنا أتنازل عن الحكم لحكيم الغزلان. طبعا بعد فوات الأوان، بعد أكثر من خطأ ارتكبه، أدرك أنه ينبغي أن يتسم بحكمة أكبر وأن الحكيم هو الذي يتسم بهذه الحكمة فهو أولى منه بالحكم. طبعا هذا الوعي يعني لكن أكاد نجده حتى على صعيد الواقع المؤسف في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، لكن بالتأكيد لا نعدم من وجود شخصيات أو نماذج إيجابية تصحح المسار وتدفع باتجاه التغيير الإيجابي، وأن كل إنسان يدرك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وبالتالي هذا هو ما تقود إليه الفكرة. على كل الأحوال الفكرة والحبكة كما قلنا هما عنصران خارج إطار موضوع الكتابة. الكاتب لما يبدأ بعد الكتابة هو شكل فكرة أساسية وبدأ في تشكيل رؤية لتخطيط عام حول اللي هو العمل والقصة والحكاية من حيث انتقاء الشخصيات، من حيث ترتيب الأحداث وسيرورتها. إذا جئنا إلى العناصر الأخرى سنتكلم عن الزمان. الزمان كان زمان العرض كما رأيتم في الفيلم هو حدود ثلث ساعة تقريبا 20 دقيقة، أما زمن الأحداث أو زمن المغامرة فكان في حدود أسبوع إلى أسبوعين أو شهر تقريبا، اللي بدأ منذ لحظة عبث الأطفال بالحجارة وتدخل الحكيم الغزلان فيهم، وانتهى بعودة الغزال الشاهد بعد أن نجا من محاولة الأسد الصغير لافتراسه، وتنازل اللي هو كبير الغزلان عن الحكم لحكيم الغزلان ورفض حكيم الغزلان هذا الأمر. هذه الأحداث من هذه اللحظة إلى تلك اللحظة هي فضاء اللي هو إيش؟ فضاء النص، فضاء الأحداث التي حدثت فيها كل الأحداث. إذا جئنا إلى مسألة اللي هو النظام الزمني الذي شكل هذا الجانب أو هذا المكون المهم اللي هو مكون الزمن، سنجد أنه من حيث الترتيب والديمومة والتواتر اتضح عندي الأمر بشكل كبير. حدث هناك أكثر على صعيد الترتيب أكثر من استباق، فمنذ من هذا الاستباق مثلا عندما جاء على لسان حكيم الغزلان عندما قال أنتم تعبثون بمصير الغابة كلها، عندما رأهم يعبثون بالنار وحذر من مسألة اللي هو الحريق الكبير اللي ممكن يدمر الغابة، وهذا ما حدث بالفعل. إذن هذا استباق واستباق داخلي لأنه تم في حدود الزمن الموجود للنص الموجود بين أيدينا. أيضا من ضمن اللي هو أنواع الاستباق، الاستباق الداخلي جاء أيضا على لسان الحكيم حكيم الغزلان عندما قال إن تربية أسد صغير بيننا أمر لا تحمد عواقبه كويس، وبالتالي وحذر من تربية الأسد الصغير، وتحذيره بالفعل تحقق عندما حاول الأسد الصغير افتراس الشاهد. أما الاستباق الثالث فكان على لسان الأسد طبعا الكبير هنا عندما قال لابنه الأسد الصغير يمكنك وأنت واحد منهم أن تستفيد من هذا الواقع وتفترس أكبر عدد منهم، وبالتالي وحرضوا على مسألة الافتراس، وبالتالي هذا أمر كان تخطيط أو تحريض. ثم بعد ذلك عندما قام الأسد الصغير بمهاجمة الشاهد الصغير تحقق هذا الاستباق، وبالتالي نحن أمام ثلاثة استباقات موجودة في النص واضحة أمامنا. أيضا بالإضافة إلى ذلك كان لدينا ثلاث استرجاعات، أحدها استرجاع خارجي خارج فضاء النص، واثنين استرجاع داخلي. الاسترجاع الخارجي تمثل باللي هو تذكر الغزالة الأم لابنها الصغير عندما فقدته، عندما افترسوا الأسد والذئب وكان وحيدا وتذكرته وجاءت صورته أمامنا بالذاكرة وصوته صوت صغيرها وهو يقول أدركيني يا ماما. وهذا الكلام طبعا كان قبل بداية اللي هو الحدث عندما كان الغزلان الصغار يعبثون بالحجارة، لأنه صار في فترة سابقة، وبالتالي هذا بنسميه استرجاع خارجي خارج إطار اللي هو الزمن الموجود في النص. أيضا على صعيد اللي هو الاسترجاع حدث هذا الأمر عند الأسد الصغير لما وجه إليه الأسد، والد الأسد وجه إليه التحريض بإمكانية الافتراس أكبر عدد ممكن من الغزلان، حيث التفت الأسد الصغير وجاءت في هذه اللحظة صوت حكيم الغزلان وهو يقول إن تربية أسد صغير بيننا أمر لا تحمد عواقبه. وبالتالي هذا كان استرجاع لكلام حكيم اللي هو الغزلان بشكل أو بآخر. أيضا على صعيد اللي هو الاسترجاع كان في عندي استرجاع ثالث جاء على لسان الحكيم أيضا، حكيم الغزلان عندما كان يتحدث مع كبير الغزلان في الموقف الثاني الذي أخطأ فيه كبير الغزلان، عندما تهاون وسمح للغزالة الأم بتربية الأسد الصغير، دار حوار بينهم وقال له الحكيم أرى أنك متهاون، وقال له أنت لا تنسى أنه قبل هيك أنت تهاونت في موضوع عبث الأصغار بالنار. فقال له كبير الغزلان لعل هذا الأمر أو الحريق الذي حدث لم يكن بسبب عبثهم وإنما بسبب الحر الشديد. قال لا تستطيع، قال له أنت لا تستطيع أن تستبعد الاحتمال في أنه عبث الصغار هو الذي أدى إلى حريق الغابة. وبالتالي استرجاع حريق الغابة واسترجاع حدث اللي هو عبث الغزلان الصغار بالشرار هذا بحد ذاته استرجاع. وبالتالي نحن أمام ثلاثة أنواع من اللي هو الاسترجاع، استرجاع خارجي واحد واسترجاعان اللي هو داخليان. أما على صعيد الديمومة فنحن نستطيع أن نلاحظ أكثر من حذف يعني تم في اللي هو في القصة. يعني مثلا نحن عندما ننتقل من عبث الصغار إلى الحريق مباشرة دون يعني الربط المباشر وترك الأمر للاحتمالية عند الأسد والذئب لتفسيره، عند اللي هو حتى حكيم الغزلان وكبير الغزلان لتفسيره، عند المتلقي لتفسيره، ولم يقل لنا كيف اشتعل الحريق. فجأة هو قال لهم الغزلان أنتم تعبثون بمصير الغابة كلها، وأمرهم بدفن النار وإطفائها، وبعد ذلك فوجئنا بمسألة الحريق اللي هو المشتعل المتأجج. وبالتالي هنا واضح أن النص اعتمد على عملية حذف لأحداث ولزمن حدث في هذه الفترة أو في هذه المرحلة. أيضا عملية الحذف لما الأسد مثلا، أنا أضرب أمثلة وليس رصد كامل لكل اللي هو مسألة الحذف، لما الأسد قال أنه لما علم بوجود أسد صغير عند الغزلان قال لابد أن نرتب لقاء معه، إنه من المحتمل أن يكون ابن الصغير، وبعد ذلك مباشرة انتقل اللي هو الأمر إلى الغزلان ورأينا الأسد الصغير يلتقي بوالده، ولم يقل لنا كيف تم ترتيب اللقاء، هل ذهب الذئب ترصد يوم يومين ثلاثة حتى استطاع أن ينفرد بالأسد الصغير أو ما الذي حدث. المهم أنه تمت عملية اللقاء بعد أن خطط لهذا الأمر من الأسد. وبالتالي هنا عندي عملية حذف، وهذا طبعا الحذف يعني يعتمد على مبدأ الانتقاء الفني الجميل للأحداث، وليس فقط نحن نتكلم هنا عن الزمن لكن حتى على صعيد الأحداث، لأنه انتقاء للأحداث التي تخدم الفكرة الأساسية وعزل للأحداث التي لا لزوم لها. إذا تكلمنا عن مسألة التواتر يا جماعة فنحن أمام أكثر من شكل من أشكال التواتر. يعني في بداية اللي هو الفيلم عندما يقوم الأطفال الثلاثة الغزلان الصغار عندما يقومون باللي هو قذف اللي هو حجر صخري صغير على صخرة متوسط الحجم من أجل إصابتها كهدف أو كنوع من لعبة اللي هو تصويب الأهداف أو ما شابه، هذا الأمر قام به ثلاثة غزلان، الغزال الأول لم ينجح، الغزال الثاني قام بالعمل لم ينجح، الغزال الثالث الصغير قام بالعمل ونجح واشتعلت النار، وعندها تدخل حكيم الغزلان وكبير الغزلان. إذن نحن أمام حدث على أرض الواقع تكرر ثلاث مرات، وعلى صعيد العرض اللي هو السينمائي أو التلفزيوني أيضا تكرر ثلاث مرات، فحدث صار ثلاث مرات وتكرر ثلاث مرات، وهذا طبعا لعله لأهمية هذا الحدث، لأنه كما قلنا سينبثق عنه تصور عن مسألة وجود الحريق الكبير في اللي هو الغابة. أيضا حدث عندي تواتر من نوع آخر، وهو مسألة اللي هو ما حدث ثلاث مرات ولا الحديث عنه مرة واحدة. جاء هذا الأمر على لسان الذئب والأسد في حوارهما عن الحريق، حيث قال إنه هذا هو الحريق الثالث خلال أسبوع واحد. نحن لم نرى إلا حريقا واحدا يعرض أمامنا، صح؟ إذا الحدث صار ثلاث مرات الحريق، ولكن يعني ثلاثة حرائق حدثت، ولكن الذي تم عرضه حدث واحد وتم ذكر الحدثين الآخرين. إذا هما الحدث ثلاث مرات وتم الحديث عنه مرة واحدة، وهذا طبعا له أهميته، حقق الإيجاز من جانب، وأيضا أعطاني خلفية مفيدة في مسألة تكرار الحرائق وربطها بمسألة عبث الصغار أو بمسألة الحر الشديد الموجود الذي ساعد على انتشار الحريق. إذا جئنا إلى العنصر الآخر من عناصر تحليل هذا الفيلم، سنجد أننا أمام المكان، والمكان كما لاحظنا كان موحدا، بمعنى أنه لم يكن الانتقال من مكان إلى مكان يحتاج إلى زمن أكثر من الزمن الموجود، وهو من أسبوع إلى شهر، حيث نتكلم عن غابة واحدة فيها مكان للغزلان وفيها مكان للي هو الأسد والذئب. وتمت الإشارة إلى بعض مفردات الأمكنة الأخرى، مثل اللي هو الصخرة العالية التي جاءت على لسان الغزالة الأم عندما قالت لما انقسم الغزلان إلى فريقين للبحث عن الشاهد الصغير، قالت نلتقي عند الصخرة العالية. وطبعا هذا التقاء عند الصخرة العالية حتى في فيلم سابق اسمه عودة الغزالة لنفس الأبطال، وفيلم لاحق اسمه بحيرة الطبع لنفس الأبطال، الصخرة العالية دائما تكون ملتقى البحث والباحثين عندما ينقسموا إلى فريقين أو عندما ينقسمون إلى فريقين. وبالتالي إذا هناك إشارة إلى أمكنة متعددة. لو لاحظنا في المشهد في الصورة، نحن أمام غابة كثيفة الأشجار، أمام مياه متدفقة، أمام شلالات وأنهار يعيش عندها الغزلان، واضح أنه هذا كان يعني المكان اللي قريب منه الغزلان لأنه يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى العشب بشكل أو بآخر. لاحظنا حتى على صعيد المكان في بيت الأسد، إذا لاحظتم يعني جمجمة صغيرة هيك بيضاء كانت ملقاة حتى تعطي انطباع بأنه هذا عرين الأسد الذي يأكل الحيوانات، والذي يعني يعتبر هذا افتراس الحيوانات من أبجدياته اليومية. وبالتالي أيضا كان المكان يعني يوحي أو يعطي إيحاءات بطبيعة اللي هو الشخصيات الموجودة فيه. إذا تكلمنا أيضا عن اللي هو الأحداث، فنقول إنه الأحداث كما أشرنا في الزمن خضعت لعملية انتقاء فني جميل. واضح أنه الأحداث التي تخدم الفكرة الأساسية كان يتم انتقائها، وتعزل الأحداث التي لا لزوم لها. واضح أن الأحداث ارتبطت بعملية الصراع، الصراع واضح من اللحظات الأولى، مسألة أن وجود خطر، حكاية الحريق، عدم وجود إدارة حكيمة لطبيعة العلاقات الموجودة من خلال كبير الغزلان الذي يتهاون في الأمور، والتي تهاون يؤدي إلى حدوث حريق، تهاون يهدد الغزلان بافتراس عدد كبير منهم من خلال تسلل الأسد إلى مرابعهم وإلى بينهم دون أن يكون هناك حذر منه. وبالتالي هذه الأحداث كانت حتى انتقاء مسألة الحرائق. لاحظ البعض قد يرى أنها ليست أو لا علاقة لها كبيرة بالحدث الرئيس، وهو مسألة اللي هو تربية الأسد وخطورة هذا الأمر وتداعياته بشكل أو بآخر. لا، احنا لو ربطنا الأحداث سنجد أنه عملية انتقاء هذه الأحداث الصغيرة هي تخدم وتصب في عملية الصراع الكبير، وتخدم الفكرة الأساسية التي تحدثنا عنها. إذا تكلمنا عن الشخصيات في هذا الفيلم، فنحن نتكلم عن شخصيات حيوانية، وهذا طبعا يتناسب مع طبيعة الفيلم الموجه إلى الفتية أو إلى الأطفال. والأمر الثاني أنه عالم الغزلان، عالم العالم المسالم، العالم الإيجابي اللي فيه الناس الإيجابية الخيرة، ورغم ذلك قد تقع في بعض الأخطاء في التقدير، مثل خطأ اللي هو كبير الغزلان، مثل خطأ الغزالة الأم، مثل خطأ الغزلان الصغيرة بما فيهم طبعا الشاهد. هذه الأخطاء هي التي يدفعون ثمنها، والتي تسبب المشكلة وتسبب اللي هو الصراع بشكل أو بآخر. نلاحظ أنه في أربع شخصيات تقريبا رئيسة في عالم الغزلان، عندي اللي هو الشاهد الصغير، عند الغزالة الأم، عندي اللي هو كبير الغزلان وحكيم الغزلان، لهم حضور يعني طاغي في اللي هو العمل السينمائي أو التلفزيوني الذي شاهدناه. أيضا على صعيد آخر للشخصيات السلبية، سنجد شخصية الأسد والذئب وشخصية الأسد الصغير. لعلنا نقول أنه الذئب يعني كما يسميه أصحاب الأعمال السينمائية أو التلفزيونية أو الدرامية، يقول عنه شخصية السنيد، ويساند البطل حتى يبين كيف يفكر البطل وكيف يتصرف ويعاون بشكل أو بآخر. لكن في النهاية حتى لو قلنا شخصية الأسد والذئب تكاد أن تكون شخصية جماعية تنحصر في واحد، فنحن أمام واحد وأسد صغير، اثنين اللي كان حضور الكبير زائد أربع شخصيات رئيسة في اللي هو الفيلم، إذا نحن أمام حوالي ست شخصيات أو سبع شخصيات، ست شخصيات رئيسة، وهذا طبعا يعتبر عدد كبير، ولكن قياسا إلى العمل التلفزيوني أو الدرامي يعني يختلف، ويمكن هذا الأمر أن يحدث بخلاف العمل المسرحي الذي ينبغي أن تكون في الشخصيات أكثر تحديدا. أيضا حتى على صعيد العمل الروائي يمكن أن تكون هناك محدودية وليس بحجم هذا الاتساع، لكن طبيعة الحكاية فرضت نفسها بهذه الطريقة. عندي شخصيات ثانوية أخرى مثل اللي هو الكائنات والحيوانات الكثيرة التي هربت في أثناء الحريق ورأيناها، مثل الحمير الوحشية وغيرها ووحيد القرن وغيره والزرافات وغيرها من اللي هو الحيوانات الغابة. بالإضافة إلى ذلك لدينا شخصيات ثانوية موجودة في عالم اللي هو إيه الغزلان، عندي أطفال ثلاثة بيلعبوا مثلا اللي أوشكوا أنهم يحرقوا الغابة، في عندي غزلان كبار موجودين كمجموع عندما يجتمعون كجمع غزلان عندما يتفرقون للبحث عن الشاهد الصغير، قد لا يكون لهم دور قد لا يكون لهم حوار، لكنهم يعبرون عن أن هؤلاء الغزلان يعيشون كقطيع متكامل وكمجموعة كبيرة، ودورهم طبعا حاضر ولهم حضور في اللي هو الأحداث وفي تفاعلها وفي الخطورة التي تتهددهم، لأنه مسألة تربية الأسد الصغير لا تتهدد الشاهد الصغير والغزالة الأم فقط، وإنما تتهدد كل هذا القطيع الموجود الذي أوشك أن يفنى لو أنه الأسد الصغير يعني كان أكثر دربة أو أكثر مهارة. إذا تكلمنا عن اللي هو اللغة، واضح أن اللغة لم تكن هي بشكل كامل موجودة في النص، في كثير من الأحيان في كثير من المشاهد رأينا أن الاعتماد على المشهد البصري أو الصورة أكثر من الاعتماد على الحوار، يعني مسألة مشهد مثلا الأسد الصغير وهو يحاول أن ينتقل يعني يلاحظ الغزلان الصغار ويلاحظ اختلافه عنهم ويهز رأسه ثم بعد ذلك ينطلق ليقابل الذئب والأسد، كان هذا المشهد لا توجد فيه كلمة حوار واحدة، بالإضافة إلى بعض المشاهد الأخرى ومنها المطاردة التي حدثت بين الأسد الصغير والشاهد الصغير، والمطاردة الأخرى التي حدثت بين الغزلان بعد أن استعرض الأسد الصغير قرون هذه الغزلان الحادة والطويلة وخاف منها، وخاصة أنها تجمعت حوله وهو شبل صغير وأسد صغير، وبالتالي هرب وحدثت نوع من المطاردة، لم تكن هناك كلمات ولم يكن هناك حوار، وبالتالي الحوار صحيح كان مهم في العمل التلفزيوني الأسد الصغير، ولكن أيضا الحضور للمشهد البصري أيضا كان له وجود كبير. إذا ناقشنا مسألة الحوار سنجد أن الحوار كان يتميز بقصر العبارات، ما كانش حوار طويل، وكان يتميز أيضا بالتبادلية، أن هناك أكثر من شخصية تتكلم مع أكثر من شخصية، أيضا اتسم الحوار بتعبيره عن طبيعة الشخصيات وآليات تفكيرها، وهذا طبعا كان يحسب للحوار بشكل أو بآخر. إذا جئنا إلى النهاية والحل للفيلم سنجد أننا أمام نهاية مغلقة لكنها نهاية سعيدة، لأن الشخصيات الموجودة وخصوصا مجتمع الغزلان المجتمع الإيجابي الذي نتعاطف معه والذي نقدر له حماقاته وأخطاؤه التي قد يقع فيها نتيجة سوء التقدير، إلا أنه نتعاطف معه، هذا المجتمع سلم من الحريق وهذا طبعا كان يعني بجهد كبير وأيضا بيقظة مبكرة من قبل الحكيم، أيضا سلم من مسألة اللي هو وجود الأسد المفترس بينهم وتربيته بينهم، والأمر لم ينحسر إلا عن بعض الجراحات والخدوش التي أصابت الشاهد الصغير لأنه كان على حذر، وكانوا أيضا الغزلان على حذر، واضح تماما أنه انتباهة الحكيم وقوله شاهدنا الصغير في خطر وإدراكهم للشاهد الصغير، حتى الشاهد الصغير كان يلهث وهو يقول لهم لقد جئتم في اللحظة المناسبة طبعا، ولما أجوش يمكن كان الشبل تغلب عليه لأنه الشبل طبيعته أصلا هو أنه أقوى وأقدر على الافتراس وعلى العراك، وبالتالي النهاية كانت نهاية سعيدة، صحيح أثمرت عن بعض الجراح، أثمرت عن بعض الدموع والحزن والصدمة بالنسبة للغزالة الأم، أثمرت عن ندم كبير الغزلان واستعداده لترك الحكم، لكن كل هذا الأمر كان نهاية سعيدة لأنه كانت نهاية لم يتحقق فيها انتصار الشر على الخير. هذا كان بالنسبة إلينا هو تحليل فيلم الأسد الصغير، فلا أدري إذا كان هناك إضافات أو تساؤلات يمكن أن نجيب عنها. إذا يعني بهذا الفيلم الجميل والقصير تفضل. الاستباق. الاستباق قلنا إنه حدث في ثلاثة مواقف يعني. عندي الاستباق لما الحكيم في بداية القصة قال أنتم تعبثون بمصير الغابة كلها، صح؟ لما كان رأى الأطفال يلعبون بالحريق بالنار وتنبأ بحدوث حريق كبير يحرق الغابة كلها، وقد حدث هذا الحريق. هذا كان الاستباق الأول، استباق داخلي. وأما الاستباق الثاني أيضا حدث على لسان الحكيم، حكيم الغزلان، لما قال اللي هو كبير الغزلان والغزلان، قال لهم إن تربية أسد صغير بيننا أمر لا تحمد عواقبه، وبالتالي هو تنبأ بالمصير اللي ممكن يحدث عندما يكبر هذا الشبل ويبدأ في افتراس الغزلان واحدا بعد الآخر، وقد عرف كل يعني أسرارهم. وهذا الاستباق أيضا تحقق وحدث. أما الاستباق الداخلي الثالث فجاء على لسان الأسد عندما قال لابنه الأسد الصغير، عندما قال للشبل، قال له أنت تستطيع أن تستفيد من وجود من جهودك بينهم بافتراس أكبر عدد ممكن منهم. وهذا الأمر قاله له وإحنا توقعناه، ويعني حرضوا عليه الأسد، وبالفعل شاهدنا الشبل وهو يقوم بمهاجمة الشاهد الصغير الغزال الصغير، وأوشك أن ينفذ هذا الأمر، وبالتالي حدث هذا الأمر كاستباق. إذن نحن أمام ثلاثة مواضع للاستباق. لا استباق، ليش استرجاع؟ لا هو استباق، استباق ما علاقة الاستباق الاسترجاع، هو عندما يتحدث عن شيء سبق، أما الاستباق عندما يتحدث عن شيء سيأتي، استبق الحدث القادم قبل أن يأتي. الاسترجاع استرجع أشياء سابقة، والاسترجاع يعني حتى أذكرك به وبما أشرنا إليه، مثل استرجاع الغزالة الأم لمنظر ابنها الصغير الغزال وهو يعني مفترس وملقى على الأرض وهو يناديها أدركيني يا ماما، هذا كان قلنا عنه استباق خارجي، صحيح؟ يعني هذا كان هذا بتكلم عن أحداث حدثت، أما الاستباق يتكلم عن أحداث ستأتي. الاسترجاع اللي ذكرناه، استرجاع الغزالة الأم لابنها الجريح وهو يناديها أدركيني يا ماما، استرجاع خارجي، لأنه لم يحدث في بعد قيام الأطفال الصغار بداية الفيلم بمحاولة إشعال النار، وإنما هذا كان حدث في فترة سابقة، لذلك قلنا عنه استرجاع خارجي. أي استفسار أو تساؤل برضو على استعداد للتوضيح. على كل الأحوال يعني بهذا الفيلم الجميل يعني وبهذا الحضور والمناقشة والتحليل ويعني وضع مسألة السيناريو بشكل واضح بين أيديكم كجزء لا يتجزأ من أدبنا العربي المعاصر، وهذا طبعا أمر غير مسبوق. للأسف كل مساقات الأدب عندما تتحدث في الغالب ما تركز على اللي هو الشعر وتترك القصة القصيرة والرواية والمسرحية والسيناريو. نحن حاولنا أن نكون متوازنين في هذا المساق، بالعكس سلطنا الضوء بشكل كبير وأعطينا الأدب النثري سواء كان الرواية أو القصة القصيرة أو السيناريو حجما كبيرا من الاهتمام والمتابعة، وفي اعتقادي أن هذا النوع من الأدب وهو السيناريو يحتاج إلى مساق مستقل وليس إلى أن يكون جزءا من مساق يحاول أن يستعرض هذا الأدب الجديد الذي أصبح يعني انتشر في حياتنا بشكل يعني لا يكاد يصدق، لا تكاد تفتح فضائية من الفضائيات أو تلفاز من اللي هو المحطات المختلفة إلا وتجد الأعمال الدرامية سواء كانت مسلسلات تلفزيونية أو أفلام تلفزيونية أو أفلام سينمائية أو حتى على صعيد الإذاعة عندما نتكلم عن المسلسلات الإذاعية أو التمثيليات الإذاعية. هذا يعني أدب يستحق منا الاهتمام ويستحق منا التركيز ويستحق منا أن نقف عنده وأن يكون حاضرا في أذهاننا وأن لا نتركه للآخرين الذين قد لا يكونون مطلعين على القيم الأدبية والجمالية التي نعرفها كمتخصصين في الأدب والنقد. يعطيكم العافية وكل فصل وأنتم بخير.